أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القائل بالترتب يدعي أن الأمر بالمهم والأمر بالأهم مجتمعان في زمان واحد وتعلق كل منهما بمتعلقه من دون أن يستلزم ذلك طلب الجامع. تعلق الأمر بالزوجين ولكن كيفية التعلق على نحو لا يلزم منه طلب الزوجين. وأما ثبوت الأمر بالمهم بعد ثبوت الأمر بالأهم فهذا مما لا كلام فيه بلا إشكال في جوازه. أن يسقط أمر ويحدث بعد ذلك أمر آخر ويترتب على هذا، يعني أن الأمرين مجتمعان في زمان واحد، أن زمان امتثال الأمر بالمهم وزمان نفس الأمر وزمان الأمر بالأهم وزمان إتيانه كل زمان واحد، كل ذلك يعني الزمان الواحد هو زمان الامتثال. في الزمان الذي يتحقق امتثال الأمر بالمهم هو زمان الأمر بالمهم أيضا، يعني زمان الامتثال وزمان الأمر واحد. وكذلك زمان اتيان الأمر بالأهم ونفس الأمر بالأهم، فإذا هذا الزمان زمان الله. القائل بالترتب يدعي وحدة الزمان بالنسبة إلى هذه الأشياء الزمانيات، يعني هذه الأمور الزمانية كلها مجتمعة في زمان واحد، وإن كان بينها تقدم وتأخر في الرتبة، ولا يدعي جواز الترتب من جهة التقدم والتأخر في الرتبة كما توضحين. إذ ذكرنا غير مرتين أن الترتب يعني كون شيء مترتبا على شيء آخر وتقدم أحدهما على الآخر في الرتبة، هذا لا أثر له فيما يرجع إلى الاستحالة أو الإمكان بالنسبة إلى الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي إنما يكون بلحاظ الزمان لا بلحاظ الرتبة. فالقائل بالجواز لا يدعي الجواز من جهة أن أحد الأمرين في طول الأمر الآخر كان أو لم يكن. المحذور إنما هو في طلب الجامع وفي اجتماعهما في الزمان. إذا ثبت هذا المحذور وأنه طلب للجمع بين الزوجين لا بد من الالتزام باستحالة الترتب، ولو فرضنا أن أحد الأمرين مترتب على الأمر الآخر وفي طول الأمر الآخر، الطولية لا أثر لها. بعدما كان لازم اجتماع الأمرين طلب الزوجين. وإذا فرضنا أن الأمرين لم يلزم منهما طلب الجمع كما هو كذلك، الأمان بجين إن شاء الله، ليس هنا طلب الجمع بين الزوجين، بل ممكن على أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا لعصيانه وهما مجتمعان في زمان واحد. الاجتماع في زمان واحد لا يوجب الاستحالة بعدما لم يكن طلبا للجامع. بيان الاجتماع في الزمان أنه كيف اجتمع هذه الأمور في زمان واحد، أن الأمر محفوظ في زمان الانتصار وفي زمان الإسيان بالضرورة، يعني المكلف حينما يمتثل تكليفا أو حينما يعصي تكليفا التكليف موجود في زمان الامتداد، والا لو لم يكن التكليف موجودا فالامتصال امتصال لأي تكليفه. اذا فرضنا ان البدوبه هذا التحريم بالفعل غير موجودين، فالامتصال والعصيان يكون امتصالا او عصيانا لاي شيء. لا بد من ان يفرض امر فعلي يمكن المكلف ان يمتثله ويمكن ان يعصيه فيختار احدهما، فعند اختياره الامتصال او عند اختياره العصيان بسوء اختياره كان التكليف موجودا لا محاله. وهذا على مسلكنا من ان الاطلاق والتقييد ليس بينهما ثالثا، لا بد من الاطلاق والتقييد بالنسبه الى اي تقسيم يمكن تقسيم المتالق او يمكن تقسيم موضوع التكليف واضح. والمجهول الوجوه أن تقييد الأمر بخصوص الإطاعة وكون الأمر في فرض الإتيان بالمتعلق هذا غير معقول، لا يمكن هذا التقييد. لا يمكن أن يأمر المولى الصلاة مثلا مقيدا بإتيان الصلاة في الخارج، يعني إذا أتيت بالصلاة فهو ما هي واجبة، او اذا صمت فالصوم واجب، لان يكون الاتيان بالصوم شرطا في بدون الصوم. هذا طلب للحاصل وغير معقول. فتقييد الامر بالاتيان بمتعلقه امر مستحيل، كما ان تقييده فعدم الاتيان بمتعلقه يعني بترك متعلقه هذا ايضا غير معقول. بل يأمر المولى بالصيام على تقدير ترك الصيام ويقول اذا تركت الصوم فهو واجب واذا اتيت به فلا، هذا غير معقول، لانه مستلزم لطلب شيء عند فرض النقيزه، والجمع بين النقيزين امر مستحيل. لا يمكن ان يطلق الصوم مقيدا بترك الصوم في الخارج، عند ترك الصوم في الخارج يستحيل اجتماع الودود معه، فكيف يمكن ان يطلبه المولى مقيدا بالترك؟ فالتقييد بالفعل والتقييد بالترك كلاهما مستحيل، إذن لا مناص للإطلاق. يعني الطبيعة متعلقة للأمر لا مقيدا بالفعل ولا مقيدا بالترك. وقد ذكرنا غير مرتين أن معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين الحدود، يعني مقيدا بهذا ومقيدا بذات، بل هو رفض للقيود، اي اتيان المكلف خارجا وعدم اتيان المكلف بالفعل خارجا لا دخل له في طلب المولى. على كلا التقديرين الطلب موجود، على تقدير الاتيان كان الطلب موجودا، وعلى تقدير الاطاعه ايضا الطلب موجود. فلا دخل في فعلية الطلب وفي وجود الطلب عصيان المكلف وامتثاله، كلاهما عصيان من هذه الجهة، حتى همن فسل تكليف موجود. فعلى ما ذكرنا من عدم امكان قلب التكليف عن الاطلاق والتقييد فإن الإهمال غير معقول للواقع، لا مناص من الالتزام بالإطلاق. إذن التكليف بالأهم ثابت في فرض امتثاله وثابت في فرض عصيانه، وذلك لإطلاق الدليل. حيث ان التقييد غير معقول فيكون الاطلاق ضروريا. واما على مسلك شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان استهالة التقييد يلزم استهالة الاطلاق لاجل ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكه، فإذا كان التقييد غير ممكنين كان الإطلاق مستحيلا أيضا. فالتقييد إذن لا بد من التمثل بوجه آخر، حيث إنه لا يمكن الالتزام بعدم ثبوت التكليف حال الامتثال وحال الإتيان، إذ إنه لو كان الأمر كذلك فمتعلق الامتثال والعصيان اي شيء لا يمكن. فلا بد من فرض ثبوت التكليف حال العصيان وثبوت التكليف حال الامتثال ليقال ان المكلف يمتثل هذا التكليف، يعني ياتي بمتعلقه او يعفيه فلا ياتي بمتعلقه. ولأجل ذلك تمسك قدس الله نفسه بوجه آخر وهو الالتزام بنتيجة الإطلاق. التزم قدس الله نفسه أنه إذا كان الإطلاق مستحيلا من جهة استهالة التقييد فحسب الواقع لا بد من عمل يكون نتيجته نتيجة الإطلاق أو يكون نتيجته نتيجة التقييد. وهنا حيث إن نتيجة التقييد لا يمكن الالتزام بها، فأن نلتزم بأن العاصي لم يكن بمكلف أو أن الممتثل ليس بمكلف، فبنتيجة الإطلاق نلتزم بثبوت التكليف في كلا الحالين. هذا بالنسبة إلى الأمر بالأهم. ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى الأمر بالمهم. الأمر بالمهم أيضا ثابت حال امتثاله كما أنه ثابت حال إتيانه. دعينا هذا البيان، فإن الأمر بالمهم أيضا يستهيل تقييده بالإتيان بمتعلقه، ويستهيل تقييده بترك متعلقه. فالإطلاق ضروري على مسلكنا وعلى مسلك شيخنا الأستاذ قدس سره بنتيجة الإطلاق، يثبت الحكم في كلا الحالين. وأما وحدة زمان الأمر بالمهم مع إتيان الأمر بالأهم فهو واضح، حيث انه موضوع له وشرط في تحققه، اذ قد فرضنا ان فعلية الامر بالمهم انما هو بل مشروط بإتيان الامر بالاهم، فالامر بالاهم شرط في فعلية التكليف بالمهم. ومن الواضح ان الموضوع مع حكمه لا يختلفان في الزمان، زمان تحقق الموضوع خارجا هو زمان فعلية الحكم خارجا. فزمان الأمر بالمهم وزمان عصيان الأمر بالأهم زمان واحد، فأصبح أن الزمان الواحد زمان لامتثال الأمر بالمهم وزمان لنفس الأمر بالمهم كما بيناه من جهة الإطلاق، وهو زمان للأمر بالأهم ولإتيان الأمر بالأهم. بين البيان المتقدم فجميع هذه الأمور موجودة في زمان واحد، ومع ذلك لا يلزم منه طلب الجمع، يعني في زمان واحد المولى يأمر بالأهم على الإطلاق ويأمر بالمهم على تقليل العصيان وعدم الإتيان بمتعلق الأهم، ومع هذا لا يكون هنا طلب الجمع و بیانه ان شاء الله تعالی بعد از زیارت این رجب ان شاء الله تعالی.